أوصاف الأصل الذي هو المحل. شكون اللي يجيب لنا محل من المحلات الكثيرة؟ الخمر. زيد محل واحد آخر. ذهب محل يا رجل. نعم بلا نعم هو محل. زيد محل واحد آخر. الغضب. الغضب. زيد محل واحد آخر. هذه قاع محلاته ما جبتوش قاع المحل الآخر اللي يسكنه الناس. إذن السبر هو أن ماذا؟ أن يحصر أوصاف المحل. محل وينه؟ محل الحكم الذي يريد أن يقيس عليه. هيا جيب لنا مثلا الذهب. جيب لنا مثلا بغي يسبر يجمع أوصاف المحل اللي هو الذهب. أي مش هي الأوصاف؟ أصفر بارك الله فيك. أبيض كاين الذهب الأبيض. زيد كونه معدن. زيد كونه ثمنا للأشياء. وين راه ثمن؟ شكون اللي قالك ذوك راه ثمن؟ هذا كانوا يقولوا به بكري ما هو ثمن. صح كونه ثمن نقبله. زيد كونه نادرا هذا حصر ولا لا؟ أيوة ذوك حصر في كونه. قولوا في كونه أبيض أصفر والله أصفر وإن كان الغالب أصفر وأحمر ممكن. زيد كونه مثلا ثمنا للأشياء. كونه نادر. كونه معدن. نعم كونه يوزن. قال لك كونه محبوب والله عسل. طيب هذه الأوصاف حصرها ولا ما حصرها؟ حصرها. هذه عملية الحصر. الآن عملية السبر يقيسها يشوف الوصف الصالح لنوط الحكم به والوصف غير الصالح. أحمر الذهب أحمر الإنسان ثاني يكون أحمر والورد أحمر والدم أحمر. هذا في الذهب وصف طردي. مش معنى طردي غير صالح لتعليق الحكم به معنى ينفيه ويستبعده ولا ولا ولا يهتم به. فهمت كيف؟ طيب ارواحوا لي مثلا الحاجة واحدة اخرى الغضب. اي اجمع الاوصاف. حمرار الوجه. وربما واحد يصفر وجهه. هيك غليان الدم يعني. زيد ارتفاع نبضات القلب. ارتفاع الصوت. انتفاخ الاوداج. مثلا طيب غضب حتى المرة تغضب. هي تغضب اكثر منك يعني. مرة يتغضب ذلك أكثر من ناقحنا يعني. طيب هذه يجمع الأوصاف التي يمكن أن تكون في الغضب على حسب ما يبين له. من بعد يبدأ يشوف تشوش الذهني. تشوش من بعد يبقى ينفي بعضها ويترك البعض. الحمورية الحمرار في فايدة. اللي يحشم ممكن يحمر وجهه. فهمت كيف؟ ايه. طيب أحيانا الناس يعبروا عن احمرار الوجه بأن الإنسان مثلا فعل فعلا سره يقول حمرت لي وجهي. لكن هذا حمي هذا كناية وليس المراد بأن وجهه يحمر معناه فرحتني يعني. وإن كان الإنسان عندما يصر أيضا يحمر وجهه ولا لا؟ أي طيب إذا احمرار الوجه ما في زيد ارتفاع الصوت. قد يرتفع صوت الإنسان ارتفاع الصوت هذا زيد إلى آخره حتى يبقى له شيء يعتقد بأن النهي عن قضاء القاضي وهو غضبان يناط به النهي يناط بهذا الوصف وهو تشوش البال. لأن تشوش البال يحول بين الإنسان وبين أن يصيب الحق. واضح؟ وهكذا هذا معنى هذا معنى التقسيم اللي هو الحصر كما قالوا والسبر اللي هو النظر في الأوصاف ليستبقى منها الصالح وينفى منها ويستبعد غير الصالح لنوط الحكم به. لهذا قالوا السبر في اللغة الاختبار والتقسيم والتوزيع والتفريق. ف

الأولى أن يبين مع إبداء الوصف صلاحيته بالتعليل فينقطع المستدل أن يبطل دليله أن يبطل عدم صلاحية وصف المعترض فيبقى دليله سالما كما تقدم في قوله دون البيان. الثالثة أن ينبهر الأمر فلا يبين المعترض صلاحيته ولا المستدل عدمها فالصبر منتقض بذلك الوصف المنتهي لأن الصبر مبني على أصلين وهما الحصر والإبطال وزيادة الوصف المذكور تهدم أحدهم وهو الحصر وهذا مراد المؤلف غيره بارك الله شو باستقرائي وهذه منزلة كبيرة استقراء موارد الشرع فضل وعلم أن الوصف الطردي قسمان الأول ما هو طردي في جميع الأحكام كالطول والقصر فلا يعلل به ما شيء من أحكام الشرع الثاني أن يكون طرديا في بعض الأحكام مع كونه معتبرا في بعض آخر كالذكور والأنوثة فإنهما وصفان طرديان بالنسبة إلى العلم فلا يعلل شيء من أحكام العتق بذكورة ولا أنوثة مع أنهما معتبران في بعض الأحكام كالميراث والشهادة ونحو ذلك وقوله طردا مفعول ثاني يرى ومفعوله الأول هو الضمير النائب عن الفاعل ويبطل غير مناسب له المنخزل يعني أن من طرق الإبطال أيضا بعد ثبوت حصر الأوصاف عدم ظهور مناسبة الوصف المنخزل أي المحذوف وهو الوصف الذي يريد المستدل إسقاطه ليتعين غيره للعلة والمراد بمناسبة الوصف مناسبته للحكم لأن يشتمل على حكمة كما تقدم وإنما كان عدم المناسبة من طرق الإبطال لانتفاء مثبت العلية فإن قيل تقدم في الإيماء أنه لا يشترط فيه ظهور المناسبة عند الأكثر فما وجه اشتراطها في السبر دونه فالجواب أن السبرة تعددت فيه الأوصاف فاحتيج إلى بيان صلاحية بعضها للعلية بظهور المناسبة فيه فاشتراطه هنا عارض كذاك بإلغاء طيب خلوه يريح طيب بارك الله فيك كمل غيره هذا المثال اللي ذكره المؤلف هنا يمكن أن يتعقب ليه؟ لأن الكيل يمكن أن يكون باليد يعني ما في يعني هذا المثال ليس تفضل الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله